يقول شيخنا ما هو ضابط الاختلاط المحرم؟ إيش؟ ما هو ضابط الاختلاط المحرم؟ فإن السوق فيه اختلاط والطريق إلى الحرم كذلك. لا، هذا الطريق العابر يعني الناس رايحين جايين، هذا ما هو اختلاط يا مقصود، وإن المقصود يعني كونهم يعني رجال ونساء يبيعون في مكان واحد، أو رجال ونساء يعني موظفين في مكان واحد، أو رجال ونساء يدرسون في مكان واحد، هذا هو الاختلاط. أما العابر يعني هذا رايح وهذا جاي، هذا ما يقال اختلاط، هذا لا بد منه للناس. لكن النساء حتى مع هذا عليهن التستر والاحتجاب والبعد عن القرب من الرجال. سؤال الثاني يقول ما هو ضابط التعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية؟ ما الرجل يعني لا يشغل نفسه مع النساء، لا يكلمهن ولا يخاطبهن إلا لضرورة أو أمر يقتضيه، وأما كونه يعني يستهون كونه يخاطب النساء ويتكلم، فإن يعني مثل ذلك يعني يجر إلى أمور ما هي طيبة، كون الإنسان يعني يتهاون يعني يتكلم يعني ببعض الكلام ثم يجر إلى كلام. المهم أن الرجال يبتعد عن النساء ولا يتكلم معهن إلا لضرورة وأمر لا بد منه، وأما كونه يعني يعامل النساء كما يعامل الرجال ويخاطبهن كما يخاطب الرجال هذا لا يجوز. يقول